بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: أبي دائما يطلب مني أن أخذه إلى مجلس العزاء إذا توفي أحد الأقارب وأتحرج من هذا، فماذا أصنع؟ خذهما إلى التعزية، ولكن قبل ذلك بين لهما أنه لا يجوز الأكل من هذه المآتم لأنها محرمة، وكذلك بين لهما أن السنة قصر الجلسة، الاكتفاء بالسلام والتعزية ثم ينصرف، والأولى أن تصنع أنت ووالداك طعاما للمصابين من أقاربكم وتدعونهم عندكم في الدار. نعم، ولا مانع في هذه الحال أن تدعو من علمت أنه يسليهم ويخفف مصابهم أو يخفف منه. نعم، فإن لم يكن هذا ولا هذا فحضهما على زيارة المصابين من أقاربكم في غير التجمع العام الذي فيه المأتم. نعم.